بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه بها ثلاث خلال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو منها أو ما هو أشد منها، أو كما جاء في الحديث. فإجابة الدعوة تشمل واحدة من هذه الثلاثة، والله تعالى حكم بعده. إن اقتضت حكمة الله أن يجيب دعوته بعينها أجابه، وإن اقتضت حكمة الله أن يؤخرها فهذه إجابة أيضا، يعني يؤخرها ويعطيه من الخير ما هو أفضل منها وتعتبر إجابة. وإذا أرد الله نصر عنه من السوء مثلها فأيضا هذه إجابة، فالإجابة متحققة إذا وجدت الشروط أنتهت الموانع. ثم أيضا إذا أخرت الإجابة أو دخلت في الآخرة في الثواب، لا يزال العبد يدعو ويزداد ويكمل الدعاء، وهذا عبادة يكثر ثوابه وحسناته، وهذا في مصلحة الله. وقد وخر الله الإجابة ليكثر العبد من الدعاء والتضرع والابتلاء إلى الله، وهذه أعمال صالحة والعبادات كلها تكون في ميزان حسناته. نعم، عاجل غاز وردت في بعض الأدعية ما يكون هذا التدخل. سبق أن قلنا إلا الإجابة إما بأن تجاب الدعوة بعينها، وإما نصرف له مع الشر مثلها، وإما يعطى من الخير مثلها. فإذا دخل الله له من الثواب ما هو أفضل منها أو صرف عنه من السوء فهذا تعتبر عاجل، تعتبر إجابة عاجلة. لكن هذا مشروط بوجود الشروط وانتفاء الموانع. لا بد أن تبي الشروط: من الموانع أن يدعو بإثم وقاطعة الرحم، من الموانع أن يدعو قلبه غافل، من الموانع أن يكون متلبسا بالسيئات، فلا بد من صرف الموانع. من الأسباب الدعاء أيضا حضور القلب والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه مستقبل القبلة، كذلك رفع اليدين، وكونه يختار أوقات الإجابة كساعة خلال ساعة يوم الجمعة والسحر وبين الأذان والإقامة، كل هذه أسباب. فإذا أتى بهذه الأسباب وانتفت الموانع فالله تعالى يجيبه ولا يؤخر إجابته، ولكن قد تكون الإجابة بإجابته بنفسه بعين مطلوبه، وقد تكون بثواب أفضل منه، وقد تكون بصرف السوء.